وسؤال آخر، إذا لبست العقال العقال حيث بعض الإخوان قال لي لا تلبسه فهو حرام، فهل هذا لا شيء شيء الأقل لا شيء شيء سواء لبس عقال أو خير أو عمامة ما هي بس كله لا بس يمر ذلك إلا على وجه يكون فيه مشابه للكفار، فشيء فيه مشابه للكفار لا يفعل، أما ما دام ملابس يلبسها المسلمون فلا شيء.